الترويحل انه لا يلزم القاضية ان يستمع للدعوة بل يردها رأسا ان ذلك غير ممكن. قالوا يدعي شخص ان هذا شاب من له ليس بينهما الا 5 سنوات هل يمكن ان تقبل ان تسمع دعواه؟ لانه ادعى ما ينكر الحكم اذ لا يمكن ان يكون للانسان ابن وكذلك لو كان بينهما 6 سنين او 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين بناء على انه لا يمكن لا تمكن الولاده فلمن تم له 10 سنين وكذلك لو كان استمناء هؤلاء ابينا وغير ذلك مما ينكر الحسن هذه الدعوة لا تسمع إطلاقا لأن لو سمعنا هذه الدعوة ويجب أن نعرف الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة مع الدعوة أن ترفض نهائيا ولا ينقص القاضي فيها إطلاقا يعني نفي السماع والقبول نفي القبول أن يسمعها وينظر فيها ولكن لا أقبل فيها دعوة من ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يبين الفرق بينهما بالصورة رأى الآن إلى أسئلة حيث لم يبقى على الزمن المحدد إلا 19 دقيقة. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول امرأة وجدت قطعة من الماس تقدر بحوالي 400 ريال عام في سوق فباعتها وانتفعت بثمنها فماذا عليها الآن؟ عليها أن تسوء إلى الله عز وجل لأنها لم تعرف هذه اللقطة لواجب عليها أن تعرفها لأن تبحث عنها في هذا السوق أو فيما هو عام مدة سنة كاملة وبعد السنة يكون موجودا. أما الآن وقفات الأوان إن عليها أن تتصدق بثمنها قربة إلى الله عز وجل لصاحبها سواء كانوا رجل عن نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول أخذ أخي من تاجر عسل وقال له قيمة واحدة منه 300 ريال وإذا بيته بيع زيادة فأصبح يبيع الواحدة منه 350 ريال ما حكم هذا البيع وماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ إذا وفره من شيء عسل أو طعام أو غير ذلك وقال له بيعه لكذا وما زاد ذلك هذا بأسف لكن بشرط أن يكون البائع الذي وكله عالما بالسوق إن لم يكن عالما فله دعوى قبل لأن الإنسان قد تكون عنده السلعة قد مل منه سائلا يوكل شخصا ببيعها كذا وكذا وما زاد فله فهو لم يسأل عن ذلك ولعلها قد زادت قيمتها زياده كبيره فاذا قال له خذ هذه السلعه دعها بمئة من ادب فلك فعرف كيف ان هذا الرجل ليس عنده علم بالاسعار عليه أن يقيم ويقول يا فلان السلعة تساوي 200 إذا قال ولن يكن الأمر كذلك دعها بناء فما زاد فلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نوتيها حق التلفون في الدورة التي أقيمت في مسجد ابن تيمية رحمه الله في الرياض في إجازة عام 18 و400. ولا بد أن نأخذ أسئلة على ما سبق. يا شيخ. نعم. شيخ أقول الله يحفظك، عندنا التكييف في المسجد ضعيف ونازلين الأسفان في مكان آخر يسمعونك لكنهم بعيدين عني، يعني ما يستطيعون يجيبون، فلعلك تعذرنا بهم. الله يحفظك. طيب الله يعطيك. أدعوك اليوم على أن يكون إن شاء الله في الجلسة الثانية. إن شاء الله إن شاء الله. يقول الناظر: وكل شرط مسجد للعقل بذكره يفسده بالقصد، يعني النصوص الفاسده التي تفسد العقل اذا ذكرت فانها تفسده اذا قصدت وان لم تدرك باللفظ، وسبق التفسير لهذا. في نكاح من قصد تحليل الزوج لمطلقها ثلاثة، ومن كان أيضا من رسال آخر بمن يوصل للرحيم أي عند رحيم، واللام تأتي بمعنى عند كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس على أحد الاحتمالات. فهذان الكلام يجري فيهما القصد مجرى النصوص، ودليله ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هذا مع اتفاق المتعاقدين على النية واحد، لكن إذا كان أحدهما لا يدري بأن كانت الزوجة التي تزوجها رجل للتحليل لزوجها لا تدري عن نيته، فهل يلحقها حكم زوجها؟ لنفسنا إلى قول ناظم، قال الناظر: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني مثلا اذا كانت الزوجه المطلقه ثلاثا تزوجها رجل بنيه التحليل وهي لا تدري، فان ذلك لا يؤثر عليها، فلو طلقها هذا المحلل وبقيت على عدم علمها بالتحليل حلت للزوج الاول. وكذلك لو ان شخصا باع على رجل اخر سلاحا وكان المشتري يريد ان يقتل به نفسا محرمه، فالعقد في حق المشتري محرم وباطل، لكنه في حق البائع الذي لا يدري حلال وصحيح، وعلى هذا خطير. وقد علم الناظم هذا بقوله: لأنه لا يعلم الذي أثر فيجري العقد على ما قد ظهر، يعني لأن صاحبه الذي لا يدري بنيته لا يعلم عما أثر من النية المستاجة للعقد، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر،